بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 27 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام نافع ماتع للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، تعليقا أو شرحا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد ذكرت أن هذا الحديث اختلفت فيه أقوال العلماء تصحيحا وتضعيفا، فالإمام النووي ممن صححه، وكذلك الحافظ ابن حجر قال إن إسناده جيد، ومن أهل العلم من ضعف إسناده كالحافظ ابن رجب، ذكر أدلة على ضعفه، وسماحة والدنا الشيخ بن باز قال أيضا إن في إسناده ضعفا، فهو بين هذا وهذا. وعلى كل حال، إن كان صحيح الإسناد أو ضعيف الإسناد فمعناه صحيح، والأدلة على هذا كثيرة، وقد قرأنا جملة منها في الدرس الماضي. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: أما معنى الحديث، يعني المعنى صحيح لا ولا شك، يعني فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها. نعم، هكذا يجب أن يكون المؤمن، إيمانه الكامل هو الواجب، هو أن يحب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويكره النواهي ويسمع ويطيع، فإن خالف فينقص إيمانه. ونحن كما عقيدة أهل السنة والجماعة لا نسبغ عليه مطلق الإيمان ولا نسلب منه الإيمان، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته أو عاص بذنبه. قال: فيجب على المؤمن، يعني فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، يعني ليست مجرد محبة فقط، لا، أيضا يجب أن يأتي ما تضمنه هذا الأمر، وأن يحذر ما تضمنه هذا النهي. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. هذا طيب، فالإنسان يزداد من الصلاة نوافل، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقات بعد الزكاة، هذا خير، هذا طيب، كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكره الله كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه من هذا، نعم هذا هو الواجب. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفة عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا، يعني هو نعم يترك الحرام، لكن هو في مرتبة أخرى، وهو أنه يترك الأشياء المكروهة حتى، هذا فضل، هذا هداية ونعمة من الله. فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الواجب. قال: فيرضى ما يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. نعم. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. نعم، إي والله، أنت انظر يا أخي كيف أنت والأوامر والنواهي، إذا كان هناك نقص، عدم اتباع، عدم انتهاء عن المعاصي، معناه أن في عندك نقص، عندك نقص في الإيمان، عندك نقص في المحبة. ولذلك قال الحافظ بن رجب هنا: فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. ثم قال رحمه الله كلاما نفيسا يعني أرجو أن ننتبه له، قال: فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو اتباع الهوى، والهوى كما قلنا فيما مضى إنه إله يعبد من دون الله عز وجل. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، الآيات. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، هو سبب عدم الإيمان هو اتباع أهوائهم وشهواتهم، سواء للقبيلة أو للدينار والدرهم أو لمشتهيات النفس ونحو ذلك. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. كانوا يسمونهم السلف، الجهمية والمعتزلة والخوارج وغير من أهل الطرق المخالفة والجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة، كانوا يسمونهم أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. صدق رحمه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيها أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. نعم، هذا واجب، الإنسان يحب الملائكة، يحب الأنبياء والرسل الصالحين عموما. قال: ولهذا كان من علامة وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم، هذا معروف، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال روى البخاري عنه صلى الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال الحافظ بن رجب رحمه الله: فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله. الله المستعان. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم، كل توجهاته، كل أخذ وعطاء وحب وبغض كله لله، هنا كما قال فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ما نقله الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، انتهى ما نقله عنه. قال: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم. يعني هؤلاء أولئك أهل أهواء وضلال، وأهل الإيمان هم الموفقون في إيمانهم وفي محبتهم وفي الإتيان بلوازم هذه المحبة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. لعل المنافق هذا هو أنه ظالم واليهودي مظلوم، والله أعلم. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. نعم، الرشوة حرام، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فعليه الصلاة والسلام مستحيل يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. اختلف فيما بينهما، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة. هذا الكاهن إما أنه كان يأخذ الرشوة أو أنه يحكم بهواه. وجهينة هذه قبيلة معروفة وكبيرة، ولها أفخاذ متفرعة، يعني منازلهم يعني في المدينة وما حول المدينة، يعني سواء في المدينة نفسها المدينة المنورة أو ما حواليها يسكنون فيها وفي خارج المدينة. قال: فيتحاكم إليه فنزلت. هذا أحد الأقوال في سبب نزول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقد أطال المفسرون رحمهم الله في ذكر سبب نزول الآية، يعني هذه رواية وفي رواية ثانية الآن. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا عربي يهودي، يعني هو من اليهود ولكنه من العرب أيضا، وكان رجلا يعني مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروفا بجماله، كان يفتن النساء وصاحب مال. وقيل هو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني أنهم لما جاء المشركون وسألوه: أينا أهدى، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم. وهذا كذب وزور، ولأن اليهود والنصارى يعلمون أنه هو النبي حقا، وأنه مذكور في كتبهم، وقد أخذ الأنبياء الميثاق عليهم ليؤمنن به إن أدركوه وهم أحياء، ولكن هذا من الكذب والبهتان. قال: ثم ترفع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني قال المنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله رضي الله عن عمر. رجل كان قويا في الإسلام، شديدا حازما، وقال أهل العلم أنه أقر على ذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل لا يريد الحكم بالشرع، بشرع الله عز وجل. فرأى عمر، وهذا هو الظاهر، أنه كافر ولو أظهر الإسلام، ولذلك ذهب عمر، دخل البيت وأتى بالسيف وقتله. قال الشارح رحمه الله: وقال الشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، كان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني من قوة حفظه رحمه الله، أدرك خلقا كثيرا من الصحابة وعاش بضعا وثمانين سنة. قاله الذهبي. نعم، الشعبي هو من الأئمة الأجلة، هو اشترك في فتنة ابن الأشعث وفر هاربا من الحجاج بن يوسف، وأيضا فر هاربا من المختار ابن عبيد الثقفي، ويعني كان صاحب علم رواية للسنة، وهو من أئمة أهل زمانه، بل قال الشارحون عالم أهل زمانه رحمهم الله تعالى. قال: وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. نعم، المنافقون أشد ضررا وأشد كفرا، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين، وهم الذين يعني ذهبوا وصنعوا في غزوة الأحزاب، وخذلوا المسلمين في غزوة أحد، انصرف عبد الله بن أبي بثلث الجيش، يعني إلى آخره، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. شوف، يعني أمر بالجهاد والغلظ مع الكفار ومع المنافقين. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. نعم، ولكن الذي يقوم بهذا ولي الأمر أو من ينيبه، ما يقوم كل إنسان يقتل، معنا صارت المسألة فوضى ولعب، وصار فيه اختلال للأمن وزعزعة، هذا غير صحيح، هذه من صلاحيات ولي الأمر أو من ينيبه. قال: وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. روى مسلم في صحيحه عن عمر: سمعت جابرا رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بلغت له أذية واستطالة، وكان يتشبب بنساء المسلمين ويذكرهن في أشعاره ونحو ذلك، فهو الآن يعتبر نقض العهد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من يقتله؟ فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: ذلي فلي أقول، يعني أني قد أسب الإسلام، أسب الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتمكن منه. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، يعني أنه قيل أنه أخوه من الرضاعة، وقيل أخوه من الأم، وقال إن هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قد أراد صدقة وقد عنانا، يقول أتعبنا دفع الزكوات والصدقات. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، يعني يقول إن أنكم بتملون منه وتتركونه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وحنا الآن دخلنا معه ونرى ماذا سيكون له. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال: سلفني عشان أروح أعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما ترهنني؟ هذا يهودي ما يمكن يدفع شيء إلا مقابل. قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم، قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا؟ كيف من نساء يفتنون فيك، وكان رجلا معروفا بجماله. قال: ترهنونني أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر. قال: والله يعني كن أولادنا بعد نرهنك يوم عشان تمر، ما تمر زكاة التمر أو عطايا للتمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: بنعطيك أسلحتنا. قال: فنعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر، يعني أن يأتي معه بهؤلاء النفر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمر، قالت له امرأته: إني أسمع صوتا كأنه صوت دم، يعني امرأته سبحان الله ألقي في قلبها أن سيقتل، وإن ذولا ما جاءوك لي لا سلاح ولا تمر ولا غير، يريدون القتل، صوتهم في صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجب. يقول يعني كيف يريدونني ولا أجيب؟ لا لابد. قال محمد: إني إذا، هذا محمد بن مسلمة يريد يتفق مع الصحابة ليقتلوه، قال: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، يعني بيحاول مع شيئا فشيئا، فإذا مسك رأسه يلا دونكم اقتلوا. قال: فلما نزل وهو متوشح قالوا: نجد منك ريح الطيب، كان رجل يهتم في الأناقة وفي الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب، توني متزوج ويا فلان تحب الطيب، ولذلك أنا الآن متطيب. قال محمد بن مسلم: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم، فتناول فشم، كل شوي يشم منه، يعني عشان يريدون يستميلون معه. ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، يعني خلاص مسكه. ثم قال: دونكم؟ قال: فقتلوه. جاء في بعض الروايات أن كعب بن أشرف صاح صيحة سمعها أهل الوادي، يعني كان رجل جبار، وصاح صرخ صيحة، وهدأت الليل، كلام الليل يسره كما يقال، صاح صيحة لما قتلوه، قتلوه رموه في الوادي، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرونه. قال الشارح: وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص بالنفاق، يعني اللي يعوذ بالله منغلق في النفاق، إذا أظهر نفاقه قتل، نعم ما يسكت عنه، حتى لا يقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يقتل المنافقين وهذا قتل، لا، هذا لأنه أظهر وبين وقال أنا لا أرضى، وأراد مرة الكاهن ومرة إلى عمر، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه، لكن من أظهر نفاقه وآذى وصنع وارتد، يعني بايان مثل هذا، هذا يقتل، والأمر كما قلنا هو موكول لولي الأمر. لعلنا نتوقف عند هذا في فتح المجيد، ونأخذ درسنا الآن في بلوغ المرام. نحن بقي معنا يعني أربعة أحاديث في باب قسم الصدقات، وهو آخر باب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عقد بابا في صدقة الفطر، صدقة التطوع، وفي قسم الصدقات، يعني من الذي يستحق الصدقة. الله كان قلت في الدرس الماضي الله ذكرهم ثمانية أصناف لا يجوز أن تدفع لغيره. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقف من الحديث عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. عبد المطلب بن ربيعة هذا هاشمي من بني هاشم، توفي سنة 61، يعني هو سكن في آخر حياته دمشق بالشام، وصلى عليه معاوية رضي الله عنه، ويعني له علاقة قوية مع العباس بن عبد المطلب، ذكرها في التراجم. ودل هذا الحديث على أن الصدقة زكاة أو صدقة لا تصح لآل محمد، لا تصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآله، لا تصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآله، لأن لهم مقام شريف وكبير، ما يمكن يأخذون، يكون هم اليد السفلى، وهم لهم أيضا يعني من الخمس. فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، هم أزواجه وذريته، وأيضا يعني يشتمل هذا على آل البيت عموما، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ابن عبد المطلب، وآل الحارث ابن عبد المطلب. مرة أخرى: هم بنو هاشم ابن عبد مناف، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص هم أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام. يسأل بعض الناس دائما سؤال: هل يوجد الآن آل البيت؟ نعم يوجد، يوجدون الآن في المدينة مثلا، نحن الآن درسنا في المدينة، يوجدون في المدينة، يوجدون في مكة، يوجدون فيما بينهما، بل وفي غيرهما من المدن ومن القرى، نعم، بل يوجدون في خارج المملكة العربية السعودية، يوجدون في الخارج كثير هنا وهناك. المهم أن الواحد يعرف نسبه ويعرف يعني السلسلة النسبية هذه إلى أن يصل إلى يعني مثلا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون يعني إما إلى آل علي، آل جعفر، إلى آخره. إذا ثبت هذا وأنه من آل البيت له أحكامه، أولا إجلالهم أهم شيء، يكونون من أهل الإيمان وأهل السنة. أما الكافر أو المبتدع الضال هذا لا خير فيه، أو الفاسق هذا يتعامل معه على قدر ما عنده، لكن كافر مبتدع لا خير، هذا لا حظ له. نحن نتكلم عن من جمع الله له بين شرف النسب وشرف الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء نحبهم ونجلهم ونقدمهم ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ونقول لهم إنكم لا تحل لكم الصدقة، سواء الزكاة أو الصدقات العامة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها، يعني هي لا تحل لهم، وإنما هي كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، ليس مقصود أنها قذرة، لا، لأنها تدل على الضعة، لأنها يد عليا أعطي ليد سفلى، السفلى الآن لو أخذ من آل البيت صار يعني وضيع قليل القدر يأخذ من أوساخ الناس، هذا لا يليق ولا يناسب هذا الشرف الذي أنعم الله به عليه. المهم أن هذا ما دل عليه الحديث. وعن جبير بن مطعم، وجبير معروف قصة إسلامه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب بعد غزوة بدر، انتهت الغزوة، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إلى آخر الآيات، قال كاد قلبي أن يطير. وأول ما وقع، وفي بعض الروايات أول ما وقع الإيمان في قلبي. قال مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب، يعني هنا بني المطلب وبنو أمية وبنو نوفل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب، قال من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، يعني هم كلهم في مرتبة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. لماذا بنو المطلب مثل بني هاشم؟ قال لأنهم ناصروهم في الضيق والشدة، وصاروا معهم في شعب أبي طالب لما أن كفار قريش تمالؤوا على حصر بني هاشم في الشعب ومنعوا عنهم الأرزاق والأقوات، كل هذا نكاية برسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو المطلب يعني دخلوا معهم وآزروهم ونصروا وساعدوهم، لكن قال العلماء لا يفهم من هذا أنهم من آل البيت وأنهم لا تحل لهم الزكاة، بل تحل لهم الزكاة، هذا خاص يعني في النصرة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خصهم بخمس خيبر، قالوا كذلك ومن بيت المال، فلكن كونهم يمنعون من الزكاة والصدقة لا، هم لا علاقة لهم، هم لهم علاقة بجانب معين وهو النصرة والمعاونة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لجبير بن مطعم وعثمان بن عفان قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني في النصرة والمعاونة. الحديث الذي بعده قال وعن أبي رافع رضي الله عنه وهو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عبد الله وقيل أسلم وقيل غير ذلك، وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، يعني هو كان مولا للعباس، وقد أسلم قبل الهجرة، قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مكث ولم يشهد بدرا وشهد ما بعدها. قال أهل التراجم: وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان معنيا، يعني زي ما نقول الآن بالأمتعة وبأغراض النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسؤول عنها أبو رافع، كان المسؤول عنها أبو رافع، هو المسؤول يحملها وينزلها ويتابعها، يعني وهو أحد كما قلت موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداه له عمه العباس بن عبد المطلب، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية المواقع رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم. بني مخزوم هذه قبيلة من قبائل العرب المعروفة في قريش. فقال لأبي رافع: اصحبني، قال تعال معي نذهب نأتي بالزكاة، فإنك تصيب منها، لأن هذا من العاملين، الله عز وجل ذكرهم، قال والعاملين عليها، فأنه سيعطى منها، فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. هذا أمر شرعي، أنا كوني بروح أخذ زكاة قد تحل قد لا تحل. فأتاه فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم. يعني أنت تأخذ حكم يعني سادتك وموالك، يعني المولى يطلق على السيد ويطلق على العبد الرقيق، وإنها لا تحل لنا الصدقة. إذن ما دام أنها لا تحل لنا يا آل محمد يا آل البيت، فخلص أنت يا المولى لا تأخذ الصدقة، فمن كان مولا لأحد من آل البيت فإنه يأخذ حكمهم ولا تحل له الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. هذا بقي معنا الحديث الأخير في هذا الباب. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. سالم بن عبد الله هذا من التابعين، وقد ذكرت في الدورة التي عقدناها في المسجد النبوي أو التي عقدت في المسجد النبوي بعنوان فقهاء المدينة السبعة، أن من العلماء من عده منهم، أن من العلماء من عده منهم سالم بن عبد الله. وقال بعض أهل التراجم إنه كان يشبه عمر رضي الله عنه خلقا وخلقا، قالوا كان ضخما، يعني ما هو بسمين، لا ضخم، يعني مهيب، عظمه كبير يعني، وكان ضخم ومهيب مثل عمر رضي الله عنه. قالوا وخلقا، كان أيضا مثله في الورع والتقوى وخشية الله ولزوم السنة إلى غير ذلك. عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء. ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بعده يعطي وينظر، فلان يعطى فلان يعطى كذا فلان كذا، طيب هل يجوز أنك يعني تأخذ أو لا تأخذ؟ نعم تأخذ، الحمد لله هذا عطايا ولي الأمر وقد مر بنا. قال: إلا عند ذي سلطان. قال: لكن عمر رضي الله عنه كان يتورع وكان يعني يقول، فيقول أعطه أفقر مني، يعني في ناس فقراء، يقول هذا عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: خذه فتموله أو تصدق به. قال العلماء: دل هذا على أن ما جاء من بيت المال أو عن طريق الهدية ينبغي أن يقبل ولو كان غنيا. الحمد لله هي ميب زكاة ولا صدقة، كون ولي الأمر يوزع مكافآت أو أرض، مثلا جاتك أرض منحة مثلا، الحمد لله اقبلها تموله كما قال عليه الصلاة والسلام، أو تصدق به، خذها وبعدين تصدق بها من المال أو من الحاجات التي أعطيت لك من ولي الأمر تقبلها. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، مشرف يعني متطلع وناظر إليه، ولا سائل فخذه، يعني إذا جاءك المال من ولي الأمر أنت لا طلبت ولا قدمت، الحمد لله أنت مثلك مثل غيرك، تقبله وتدعو لهم جزء لولاة أمرك بالتوفيق والسداد، وأن الله يوسع عليهم وعلى البلاد من الخيرات والأرزاق. المهم أنك تكون غير مشرف، لا تتطلع وتذل نفسك وكذا وكذا، لكن ما جاءك فالحمد لله خذه. قال وما لا، يعني إذا لم يكن إذا كان فيه تتبعات وتطلعات وإذلال، لا فلا تتبعه نفسك، يعني لا تستشرف للصدقة والسؤال، وإنما ما تيسر ووصلك من هذا الخير فاقبله واشكرهم عليه وادعو لهم وادعو لهم. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله درسنا القادم في كتاب الصيام، نبدأ إن شاء الله بكتاب الصيام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.